إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله جل جلاله أمر بالأمانة، فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبالمقابل نهى عن الخيانة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجعل سبحانه إيفاء الأمانة من أعظم دلائل الإيمان ومن أجل صفات أهل البر والإحسان، فقال سبحانه في وصف عباده المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولفظ الأمانة واسع ومفهومها شاسع، فأعظمها وأجلها أمانة التكليف التي ناءت بحملها السماوات الشداد والجبال الأوتاد وتعهد بحفظها الإنسان. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالعبد الموفق من استشعر عظم المسؤولية فالتزم الأوامر واجتنب النواهي ليحظى بالفضل والنوال ويبتعد عن العذاب والنكر. عباد الله، إن القيام بالأمانة والاهتمام بشأنها صفة الأنبياء والمرسلين، إذ كل نبي من الأنبياء قال لقومه: إني لكم رسول أمين. كذلك هي راية المؤمنين الأمانة وأمارة عباد الله المتقين. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؟ هذا هو المؤمن، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. المسلم مأمور بالأمانة حتى لو قوبل بالخيانة، حتى لو عامله الناس بالخيانة هو مأمور بأداء الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة من صفات المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا منافق صفاتهم. أما المؤمن لا يخون، حتى لو خانه الناس يؤدي الأمانة، رواه البخاري ومسلم. بل قد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحب الخيانة، قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. عباد الله، مراعاة الأمانة أصل في جميع التكاليف الشرعية والأوامر الربانية. فالتوحيد أمانة في عنقك، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا إلا به، بل هو أساس الأمانة وأصل الدين والديانة. الصلاة أمانة بينك وبين الله، فأنت مؤتمن على شروطها وأركانها وواجبها. والأيمان والعهود والمواثيق في معاملة الخالق وفي معاملة الخلق أمانة، بل جوارحك وسمعك وبصرك ولسانك أنت مؤتمن عليها، فهي نعمة من الله إليك وأمانة مودعة لديك، وسوف تحاسب أمام الله أحفظت أم ضيعت. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والوظيفة والعمل المنوط بك أمانة، فيجب القيام بحقها والحذر من التفريط بها، وإحسان الزوجين بعضهما لبعض من الأمانة التي يجب حفظها والقيام بحقها، والأولاد أمانة فيجب تربيتهم على الفضيلة، فيسقون بمائها وينهلون من معينها، ويتعاهدون بالنصح والتوجيه والرعاية والتهذيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الأحباب، إن مقاييس حضارة الأمم أو من مقاييس حضارة الأمم ومن معايير تقدمها ورقيها نزاهة أفرادها وأمانة أبنائها، فإذا اضطرب فيها هذا الأمر فصدع بنيانها واختل نظامها واستشرى فسادها، فلا خير في أمة سادها المكر والخيانة وتشعب فيها الخداع. فالأمانة عنوان الصلاح وينبوع الخير والفلاح، قال صلى الله عليه وسلم، أو يقول حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. هذا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على قدر عالي من الأمانة بجميع أشكالها. يقول حذيفة: وحدثنا عن رفعها، عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يصير من النوادر أن يكون الأمين موجود. ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. رواه البخاري ومسلم. يعني المظهر الخارجي جميل وبنية وصحة وعافية وخير في الدنيا، ولكن لا يوجد في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا أمان. هذا في آخر الزمان، عافانا الله وإياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن ضياع الأمانة أمارة، علامة، على قرب قيام الساعة. قال صلى الله، يقول أبو هريرة: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاء أعرابي. الصحابة ما كانوا يجرؤون على سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يفرحون إذا جاء الرجل من سكان البادية يسأل السؤال فيفرحون. إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ الرسول مشغول في الحديث. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، يعني الأعرابي، فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. يعني يوضع الرجل غير المناسب في المكان الذي لا يصلح له، هذا من ضياع الأمانة. يستبعد الرجل المناسب عن المكان المناسب ويوضع مكانه الرجل غير المناسب بواسطات، باعتبارات أخرى إلى آخره، هذا من ضياع الأمانة. ومن تضييع الأمانة أن يستغل المسؤول منصبه أو الموظف وظيفته لجر نفع لأجل قرابة أو قبيلة أو حزب أو تيار، متناسيا العدالة والكفاءة، أو أن يعبث بالمال العام للفع نفسه أو غيره تزلفا أو محاباة، فهذا قد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله استعمل عاملا، يعني وظف رجل في وظيفة يجمع الزكاة، فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم، يعني هذا جمعنا المال لكم للدولة، وهذا أهدي لي، أنا الموظف جتني هدايا لي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ وعطوك هدية عشان سواد عيونك، ولا عشان تحابيهم في الوظيفة تتغاضى عن بعض الأمور، قدموا لك هذه الرشوة؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل، يعني الموظف، نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة. يعني ما تسرق شيء من أموال الدولة أو تأخذه من الغنيمة أو من زكاة أو من أموال المسلمين إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، صوت البعير، وإن كان بقرة جاء بها لها خوار، صوت البقرة، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغت، أنا علمتكم وحذرتكم أن هذا حرام ما يجوز. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، خير من يتم اختياره وتقديمه في تولي شؤون المسلمين وإدارة مصالحهم من خبر فيه الأمانة وعرف عنه الصدق والديانة والحرص على المصلحة العامة للوطن والمواطنين. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن اختيار القوي الأمين ليس لمصلحة الناخب وحده، بل هو لمصلحة الوطن برمته، كما أن اختيار الضعيف